الشيخ عزة أبو راشد فليتفضل مشكورا ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. براحتك يا ابو هليل. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء you عليك يا مولانا. ربي السماوات بسم الله الرحمن الرحيم. من الاول ايه ثاني كده مش كده من اول كده رب السماوات والارض وما بينهما ربي السماوات والأرض ربي السماوات والأرض ربي السماوات والأرض يوم يقوم الروح

ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم وضعناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر الله أكبر خلق الإنسان إلا